أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الإسراء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. وقضى قلنا قضى ربك هنا بمعنى الحكم، أي حكم عليك وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أن تحسن أيها الإنسان بالوالدين إحسانا، وهذا عام لكبيرهم ومن دونه ولمسلمهم وكافرهم. وأكد تعالى التوصية بالكبيرين، قال تعالى إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما، أي أن يكبر في السن ويصير في الضعف والشيبة، فلا تقل لهما أف كلمة تضجر، ولا تنهرهما لا تزجرهما بمغالطة، وقل لهما قولا كريما يوجب تكليمهما فيحرم السكوت، ويوجب قولا طيبا كريما، والكرم ضد اللوم، فهو قول يحمد عليه قائله لأنه إحسان إليهما من جنس إحسان أهل الكرم. يعني قل الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني لو لاحظنا هنا الربط بين قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، عبادة الله سبحانه وتعالى والإيمان المطلق بالله سبحانه وتعالى، ربطها بالطاعة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين، وأن هناك من يقول ما يجوز أن احنا نقول لا بد تجيب ثم، الله سبحانه وتعالى هنا ما أجاب ثم، ولا يعني من قوة التأكيد في المسألة، مسألة طاعة الوالدين، يعني قال وقضى ربك نعم وبالوالدين إحسانا، يعني ربط الإحسان والطاعة لله سبحانه وتعالى بالعبادة، مع أن العبادة يعني مفردة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال هنا طبعا في تفسير الكشف والبيان اللي هو تفسير الثعلبي يسمى، احنا قلنا دائما القصص نبعد منها ونبقى في تفسير. قال ابن عباس وقتادة والحسن قال زكريا بن السلام جاء رجل الى الحسن وقال انه طلق امرأته ثلاثا، قال انك عصيت ربك وبانت منك امرأته، فقال الرجل قضى الله ذلك علي. قال الحسن وكان فصيحا ما قضى الله اي ما امر الله، وقرأ هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقال الناس تكلم الحسن في القدر، يعني قال هذا ليس قدر كما قلنا أمس، نعم هذا عمل كان في يدك، نعم أنت اللي طلقت وأنت اللي ارتكبت القضية. فهنا قضى بمعنى قلنا أمر، وبمعنى حكم من الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك أي حكم ربك وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. يترتب على، لو لاحظنا الترتب اللي يترتب على هذا يقول الله سبحانه وتعالى وقضى أمر، أن الأمر هنا بالتوحيد، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي وحدوا الله سبحانه وتعالى ولا تعبدوا غير الله، فإذا عصيتم كانت العقوبة، وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذا أسأت إلى الوالدين فالعقوبة والنار جاهزة. فهنا الأمر أمر من الله سبحانه وتعالى، قضى ربك أي أمر ربك بالطاعة والالتزام، لأن مقابل الأمر مقابلة قلنا جزاء، أما حسن وأما عقاب. نعم. فإذا أطعت الله سبحانه وتعالى ووحدت الله سبحانه وتعالى وأبعدت من الشرك فهذا طاعة لله سبحانه وتعالى، وكذلك قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، الوالدين إذا أديت حقهم وحقهم عظيم، طبعا لا يقارن بحق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو في الإيمان لكن حقوق الوالدين على الأبناء يعني من أعظم التكاليف الشرعية التي كلف الله سبحانه وتعالى بها الإنسان هي يعني طاعة الوالدين، لأن سنجد هنا أحاديث يعني تدل على يعني مدى عظمة طاعة الوالدين في وصول الإنسان إلى الجنة، ومدى يعني سوء العصيان الذي يهلك الإنسان ويوصله تلقائيا إلى النار لو صلى وصام وزكى وحج وفعل كل الأمور وقال أف. لاحظوا يعني أن ستأتينا ولا تقول لهما أف، فقالوا أنه لو كان هناك في لغة العرب أخف من كلمة أف لقالها الله سبحانه وتعالى. والأف تدخل في أشياء كثيرة، منها حتى عندما الإنسان يأتي الرجل يعني الأب أو الأم، وبالذات الأم يعني عاد الأب يعني عاد فيها إلى الأم، يعني معصية الأم شيء عظيم. فعندما يأتي الإنسان مثلا الأم ولا الأب يأمر الابن أو كذا ويقول له، ما هو لازم يقول أف، حتى مجرد يعني عندما رحات ولا سوى كذا هذه الأف، ما هو لازم لأنه يجي يصرع عندهم يقول أف. هي أي معناها أن أي تصرف بهذا المعنى من الإعراب أو من الاستكبار أو كذا ولو كان أخف من أف تدو محبط، تدو محبط العقوق، محبط مهما كان. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا بالوالدين إحسانا، أي أيوة، وأمر بالأبوين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما، حتى قال هنا نعم قال لا تقول لهما أف حين ترى الأذى وتميط عنهما، ماذا يعني قال وتميط عنهما الخراء والبول كما كان يميطانه عنك صغيرا ولا تؤذيهما. وروى سعيد بن المسيب أن العاد يموت ميتة سوء، وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله إن أبوي بلغ من الكبر أني أوليهما ما ولي مني في الصغر، فهل قضيتهما؟ قال صلى الله عليه وآله قال بلغ والدي بالكبر أنهم خلاص قد أكرمكم الله البول والغائط وكل شيء، بالله أنا اللي أنظفهم مثل ما كنت وأنا صغير، الآن قدهم مثلي، أنا الآن أسوي لهم مثل ما سووا لي، خلاص أديت اللي علي في هذا الشيء اللي يعني في هذا الشيء البسيط، يعني الآن بدو يرى أنه سوى كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وآله لا، قال لا، فإنهما شوفوا الحكمة، شوفوا الكلام النبي صلى الله عليه وآله قال لا، فإنهما كان يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك، وأنت تفعل وأنت تريد موتهما. نعم، لأن المسألة هذه مسألة تخلص، بينما هم يوم كانوا يفعلوا لك هذا الشيء هم كانوا يعني في أمس وفي أقوى شيء على أنك تبقى حي، ويقدموا لك كل ما استطاعوا في بقائك حي، ولما أنت تسوي ذي يا الله اليوم بكرة يا الله قط روحها خلص يا الله، الله يختار له ما فيه الخير، الله يعزه بالموت، الله يعني متضايق، يعني أنت حتى لو أنه ما هو متضايق ما جاء يقول رسول الله، هل قد جاء أب أو أم يشتكي من ابنه أنه نظفها ولا الأم تشتكي من ابنها؟ أبدا. يعني ما فشوف العبارة الجميلة، قال يعني لا ما أديت حقهما لأنك أنت تفعل هذا الشيء وأنت تتمنى موتهما، بينما هما كانا يعني يتمنى بقاك، حتى لو الأم أو الأب يستطيع أن يقدم من حياته لابنه ما تردد. نعم. واخفض لهما قال جناح الذل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى رضا الله تعالى مع رضا الوالدين، وسخط الله مع سخط الوالدين. وقال عن عطاء عن عائشة قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للعاق اعمل ما شئت إني لا أغفر لك، يعني مهما عملت من الطاعات مع العقوق فلا غفران، يعني لأن العقوق من محبطات العمل ومن أسرع المحبطات ويقال للبار اعمل ما شئت إني أغفر لك، يعني مهما ارتكبت من المعاصي والمخازي وتبت إلى الله وأنت بار بوالديك قبل الله سبحانه وتعالى منة التوبة وأعطاك من أجر الطاعة للوالدين. وروى عطاء بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسى مرضيا لوالديه وأصبح أمسى وأصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن أمسى وأصبح مسخطا لوالديه أصبح له بابان إلى النار، وإن واحد فواحد. فقال رجل: يا رسول الله، وإن ظلمه؟ يأتي الإنسان يكون مع أب ظالم ولا أم ظالمة، ولا يعني الإنسان لو بلا مجرد قال ها قد يعني قد ما يعذر عند الله، شغلونا وآذونا، وعادل كثير ما يقول الأب ولا الأمة، بلا يقول الشيبة والعجوز، يعني قلنا يتكاثر أن يقول الوالد أو الوالدة، بلا الشيبة والعجوز بس، وين حتى ولا ما قد هو شيبة، يعني أنا لو سمعت واحد يقول ذا الكلمة يعني ما فيها كلام. جي واحد يقول قال الشيبة، أي شيبة شب شبه راسك، وأي عجوز يعني. الله سبحانه وتعالى خاطبهم بالوالد، قضى ربك ألا تعبد وبالوالدين، ما قال بالشيبة والعجوز، ولا قال بالكلمات اللي ما يعني غير مقبولة. نعم، قال ولو ظلمه، يعني وإن ظلمه يا رسول الله، يعني كان فيه مبرر أنه يعد أو يرفض أو يعد. قال وإن ظلمه يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى له: وإن ظلمه وإن ظلمه وإن ظلمه، ثلاث مرات: وإن ظلمه وإن ظلمه وإن ظلمه. وروى رشيد بن سعد عن أبي هاني الخراني عن أبي عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أعمله يقربني إلى الله. قال: هل لك والدة ووالد؟ قال: نعم. قال: فإنما يكفي مع البر بالوالدين العمل، العمل اليسير، فإنما يكفي مع البر بالوالدين العمل اليسير. إذا قد به والدين وأن تستطيع أن ترضيهما، فالعمل السهل يرضي، يكفي هذا الشيء. نعم يكفي، لأن عظمة طاعة الوالدين، لأنها من طاعة الله، طاعة الوالدين من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنها شيء من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عمل الإنسان العمل الصائم، يعني هذاك اللي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال: يا رسول الله، يعني أريد الجهاد، قال: هل لك من أبوين؟ قال: نعم. قال: إذا ففيهما فجاهد، يعني ابقى عند أمك وأبيك. وذاك نعم، قال: لأن تبقى مع أمك وكذا تضاحكهما على السرير خيرا من هذا كله. لذلك قال إن النظر إلى وجه الوالد عبادة، النظر نفسه إلى وجه الوالد أو الوالدة عبادة. أما قال إذا قد الإنسان استطاع أن يوصل الابتسامة إلى الأب أو إلى الأم، كان له من الأجر ما لا يعد ولا يحصى. فإذا تعامل الإنسان من هذا المنطلق، مهما كان الأب أو كانت الأم، فالإنسان يعني ملزم بالطاعة وإن ظلمه، لأنها طاعة إلى الله سبحانه وتعالى أو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ما أذن حتى للمشرك. وإن جاهداك، قال الله سبحانه وتعالى، وإن جاهداك على أن تشرك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ما حتى ما اقتنعوا بالشرك، ما اقتنع الوالدين هم مشركين وفكوا، لا عاد هم يحاولوا فيه انه يشرك ايضا، يشجعوه على الكفر ويطلبوا منه الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى: سوى حزام ناسك وتفجر فيهم، اي ولا روح المسجد وهم يصلوا وانفجر فيهم ودمرهم ودمر اللي حولهم. على هذا الفكر اللي احنا اليوم نشوفه ونسمع به، يعني قلنا في جلسات سابقة البعض يعني حتى في الطاعة يعتقد انه في طاعة وما هو في طاعة وفي معصية. قلنا ضربنا مثال بأهل الحج وأهل العمرة، اللي يجي يقول: وين رايح؟ قال: نبغى نحج. قال الأب ولا الأم: لا تحج. قال: يا رجال، باتمنعنا من طاعة الله في كبراس في الجدر. ولا الأم تقول: لا تروح، لا تسافر. قال: لا أسافر، لا أروح، أنا ما أنا رايح ألعب، أنا رايح أحج. قالت: لا تروح. قال: لا بروح، باتمنعيني من طاعة الله. هذا ما بلا ذهب إلى جهنم، يعني لو مات إلى النار تلقائيا، ولو هو في داخل الكعبة، يعني لو مات هو في داخل الكعبة، ما به عمل أصلا مع العقوق، لا عمل مع العقوق أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى قرن العقوق بالشرك، ما قرنها بأي شيء، بالشرك. فعندما يأتي هذا، يعني هذا أقرب مثال، يعني يومي، هذا مثال يومي، كل العالم يشتكوا من ذا، الآباء والأمهات يشتكوا من هذا الشيء. يعني عندما يأتي أم مريضة مسكينة أو في وضع أو كذا أو كذا، تطلب من ابنها يعني وصلها مستشفى أو كذا، أنا والله مشغول، أنا ما أنا فاضي، أنا ما ليش، قال أبغى الحق الصلاة. أي صلاة وأي لعب، أي صلاة وأي لعب، وأي ولا هذا يقول أبغى أروح العمرة أو أبغى أروح الحج أو أبغى أسوي، لا لا، الأصل فيها طاعة الوالدين هي قبل كل شيء، طاعة الوالدين قبل كل شيء. فإن أذن، إلا قالوا بعض العلماء إذا كان الأب أو الأم هذا بالله رافض الطاعة لا لشيء، ما يجوز هو في خرف مثلا، ولا كونه هو غير مستقيم نفس الأب، وبهمن ينوب عنك عنده، قالوا لا، سافر لأداء الحج أو لأداء العمرة إذا كان هذا السبب الرئيسي. أما إذا كان يعني أب مؤمن تقي صالح، ولا أم تقية صالحة مؤمنة، يجب، نعم يجب الطاعة، نعم. ما في، والآن يعني الآن المشكلة العقوب هو اليومي، التدمير اليومي للأعمال، التدمير اليومي لكل عمل العقوب، والهجران والبعد من الأب والبعد من الأم. والله نحن كلنا مقصرين، لكن بأن الله سبحانه وتعالى هذا الواحد يستغل أبوه وأمه في السموحة، يعني اسمحونا، يطلب الإنسان دائما منهم السموحة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: هو الرجل يكون منه المبادرة إلى أبويه لا يريد بذلك إلا الخير، فإنه لا يؤخذ به. ونعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال تواضع وتذلل لهما من رحمتك لهما بسبب ضعفهما من الكبر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ارحمهما جزاء عني كما أحسن إلي بتربيتي صغيرا. يعني قال: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني الواحد أو الاثنين، كل الأجر واحد في الأب أو الأم، أو الأب والأم، الأجر والمثوبة واحدة، والمعصية والعقوبة واحدة. ولذلك في حق الثلاثة اللي من بني إسرائيل، اللي لما كانوا في جرف ونزلت عليهم حجر وأغلقت الباب وبقوا حتى أوشكوا على الهلاك، فكل واحد منهم يقول الآخر، قال فلندعو الله سبحانه وتعالى، كل واحد يدعي الله سبحانه وتعالى بأفضل ما عمل. فذاك دعا وذاك دعا، واحد منهم قال: اللهم إنك تعلم أن لي أبوين كبيرين، بما معنى الحديث، أبوين كبيرين وإنهما بلغا كذا كذا، وإنهما لا يناما حتى يعني أحضر لهما الأكل أو الطعام أو اللبن أو كذا، وإني أتيت يوم وهما نائمان وبقيت، لأنه تأخر في المرعى، وبقي ما يعني بقيت بالإناء حتى استيقظ، لا قومهم ولا أجالس حتى استيقظ فشرب. اللهم إن كان في هذا العمل قربا إليك الله ففرج عنا، قال فانفرجت بعد ما الأول والثاني وكان الثالث. فطاعة الوالدين هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. ما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أو. طبعا احنا نعرف ان كل ما كبر الانسان كل ما لنقول خرف. الله سبحانه وتعالى يقول يعني: ومن نعمره نكسه في الخلق، وحتى لا يعلم من بعد علم شيئا. فالانسان كل ما يكبر، كل ما طبيا طبعا نعرف هذا الشيء، كل ما بدات الجينات وهذه الاشياء اللي فيه تبدا تضمر، لان خلاص تبدا النهايه. فحتى يعني خلايا المخ، يعني العلماء يقولوا في اليوم الواحد يخلف منها كذا كذا، وتتجدد مع الشباب ومع كذا وكذا، حتى يصل الإنسان إلى مرحلة عمرية ما عاد فيه تجديد، ما عاد خلاص نهاية نهاية نهاية نهاية، حتى يصل الإنسان إلى مرحلة من المراحل خلاص توقف النمو المخ أو النمو، يبدأ الإنسان في الضمور، يبدأ المخ في الضمور. تبدأ الشيخوخة، يسموها الشيخوخة، يبدأ ينسى، يبدأ مشكلة إيش؟ أنا شاب والأب يعني كبير، أنا مندفع ولا زلت وهذا وضعه مناقض الوضع تماما. فهنا تأتي الشدة في التقبل، كيف يتقبل هذا وكيف أقدر أتحمل. يعني إيش أسوي أنا يا ربي اللي يقول إيش أسوي أنا يا ربي، كيف يفهم هذا، كيف أتفهم معه هذا اللي كيف تتفهم معه، كان يتفهم معك وأنت ما تنطق أصلا، لازلت عادك ما تقدر تتكلم، وهو يجلس يعني يتلذذ أن يسمع منك كلمة بابا أو ماما، على ما يقول ذا الحين يعلمهم بابا ماما، ما يعلمهم. كان أهل بيت رسول الله يعلموا أبنائهم الله، أول ما ينطق بكلمة يقول الله، وإحنا اليوم أول ما ينطق باي باي، وإيش نعلمهم شيء باي باي، ولا نعلمهم المهم ما في يا بابا يا ماما، أما أن إحنا نعلمهم طاعة الله وأنهم يكونوا مع الله سبحانه وتعالى أبدا. فيقول الإمام محمد الباقر عليه السلام، قال يعني كان إذا ولد لنا الابن أو البنت طبعا، أول ما يعني يتكلم الله، ثم بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. إحنا والله اليوم إنه مستعد يعطيك الأغاني كلها ويعطيك كل الأشياء، ما إلى أن يذكر يبدأ في المدرسة، وإذا وافق في المدرسة نبدأ درسه على أساس نعم، ولما تعال وعاد والله عادني شفت يعني أطفال مساكين نعم، شفت يعني أطفال يعني ربما ما وصل سنة يعني سنتين تقريبا، كده يجيد الرقص أجمل ما يكون، ويجيبوه في يجيبوا لها يوتيوب وصور ويصوروه ويربص وكذا وكذا. أما أن احنا نعلمه، لأن الأصل هي الآن تعليمه الآن، وخاصة في الزمن ذا اللي احنا فيه، في زمن طيحني وفي زمن المصائب اللي احنا نعاني منها الآن، يعني شاب رجال يخرج يعني ايش يزيد يسوي لها، يعني اذا كان هذا رجل آدمي مسلم، حتى والله العظيم ما يكون مسلم. لما رجعنا وبحثنا فيها، لأن أساس هذه من التربية طبعا، تربية البيت هو السبب في هذا الشيء، رجعنا نبحث في هذه الأشياء اللي يسموها ذا الحين أنتوا جدا ثم الكدش والطيحني والمبيع. كدش يعني عبيد من ما أدري وين، من أفريقيا من ما أدري وين، يعني الفكرة من عندهم طالعة، فكرة طالعة يعني من أفريقيا، من عند ناس من هذول السود، الشباب منحطين ليس لهم أي أخلاق وأي قيمة، وقاموا يسووا هذه. والآن يعني ما عاد الأئمة مثل المساجد ما سووا مثل. طلعنا من الكدش وصلنا إلى رحمة الله، طيحني مجموعة شاذة جنسيا، يهود شباب يهود شاذين جنسيا، مع أني أنا أعتقد أن في العرب من هو يهود من اليهود، يعني بالله نجلس نقول اليهود أوادم، إذا ضحكوا علينا بيض الله وجيههم وسود الله وجيهنا، ليه ما نضحك عليهم إحنا ونعلمهم الأدب ونعلمهم الأخلاق الإسلامية؟ ما بالله نحن. فمجموعة شباب شاذين جنسيا يعني أكرمكم الله الواطيين يعملون عمل قوم لوط، فركبوا هذا الشغلان حق طيحنا هذا اللي يسموها طيحني، دليل على أن هذا الرجل اللي يمشي هذا شاذ جنسيا، مهيئ لأي شخص يريد أن يفعل به يقول له يلا هذه العلامة زي ما تقول اللوحة. فأتوا بها عندنا في العالم العربي وبالذات في الخليج، وبدأوا يعني شايف صورة حلوة نزلناها في الفيسبوك، يقول القدماء والجدد جايبين هنا واحد عربي بدوي ماسك له نمر والبندق في يده، وجايبين جنبه واحد طيحني وكدش، قال ها شوف ذا وشوف ذا الفرق يعني بينهم. ففعلا يعني عندما تلاحظ هذا الشيء ينضحك علينا بسهولة، لأن ما عندنا تربية من البيت، ما ربينا صح. أنا يعني عندما تجد الشيء هذا، تجد الانحراف القلبي والأدبي في الأدب وفي التعامل. تعال ارجع لها، ارجع وبعدين اليوم متيسر عندنا كل شيء، تستطيع أن ترجع لأي معلومة تريدها بسهولة. عندنا مولانا الشيخ جوجل، اسحب خذ منه ما شئت. عندما تأتي للأساس تجد أن الأساس في كل خلق سيء انه مستورد بالنسبه لنا، مع ان احنا ما شاء الله يعني احنا والله من عباقره المخترعين لكل طبع سيء. لكن عندما تاتيك مثل هذه الان نضرب مثال بسيط، كلنا نعرف الوضع وكلنا تجي تدخل لك محل سوق او كذا او كذا، خلوا النساء ومن النساء خلوهم على جنب، تأتي تدخل لك في مكان خاصة في المدن، تقابل لك رجل والله العظيم أنا الأسبوع الماضي يعني أمام رجل جالس أمامي يعني مسوي الحواجب ذي ناتفها مصلحها، ما دريت ذا اللي قدامي رجال ولا مرة، يعني بكل ما يعني عاد فيها عاد النساء يقولوا نمص وعادهم يخافوا والمطاوعة شادين عليهم في حق الحواجب، وذا شغال شغل متعوب عليه. طيب آخر يدخل لك ويجي يده إلى هنا اللي سوارة واللي مدري إيش واللي من هنا واللي هذول يبنى أبو مستقبل، والله العظيم إني أنظر إليهم وإني أتحسر. وبعدين لا عاد يجيك واحد دميم الخلق وجهه ما ادري كيف وجهه وجايك مسوي انها اجمل من هو يمشي على الارض بالشعر قايل به كذا واليديه مليانه ومركب لي ما ادري ايش، اصلا شكلك غلط، انت تبغى من يصلح وجهك القم كفي لين يستوي وجهك حتى تكون ادم يا افضل مثل الناس. لا لا ومعجبنا يا جماعه، إذا كان هذول هم الشباب طبعا الحمد لله ما هم بالأكثرية لكن موجودين يعني للأسف، وفي من يتكربهم. أنا أستغرب في هذا اللي بذا الشكل كيف يدخل بيته، أكيد أن أبوها أسوأ مني أمها أسوأ مني، حتى لو كانوا أبوه وأمه محترمين بس إيش بيقولوا الناس عنهم، يعني حتى له عاصي شيء طبيعي انه عاصي شيء طبيعي، خلونا نفرض انه عاصي هذا اللي جاي بذا الشكل وكذا وكذا، نفرض انه عاصي طبعا، يعني سخافتك هذه السخافه هذه اللي انت فيها تتاثرت حتى على ابوك وامك وسمعتهم عند الناس، سمعتهم هذا. انا والله العظيم اول ما اشوفهم اول ما يتبادر الى ذهني اقول ويجيب ذا اللي جاي لك ذا الحمار وراها هنا وعادها سوي لها ايش يسموها قتلات وما ادري ايش ويربطها وجاك لا وتجي تصفص لا ورا، يعني تهمك نفسك انك تسحبه، لكن لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ما ياتي الانسان الى هذا المستوى. والمشكله كلنا مسلمين، مسلم وبالناس خلهم هذولا قلنا اللي قد هو عاد دولا بس تسجيل كان قلت كلمة ثانية لكن ما أدري في إلها. أي قال يولد المولود على الفطرة، نعم فأبواه يهودانه ويمجسانه، لكن ما هذا ما عاد الآن ما عاد الوالدين، يعني الحديث صحيح لكن الآن فأصدقائه نعم الآباء يربوا ويتعبوا لكن يخرج للشلة نعم خلاص، لأنه قال في آخر الزمان يطيع الرجل صديقه يبر الرجل صديقه ويعق أباه، هذا من علامات الساعة أن يبر الرجل صديقه ويعق أباه أو أمه. عموما المسألة طويلة عريضة، يعني لو جلسنا فيها فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي تكلم معهم بأدب وبكلام كريم، لأن يكون الوضع قد هو يعني وضع الأب أو الأم عندما يكبروا يكون قد هو وضعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من توفيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا شفاء امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.